السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم. نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرافقهم. نسمع أحاديثهم. نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة. إنهم رواد. إنهم أناس. اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم. إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي المستمعون، تحية طيبة مع برنامج هذه حياتهم. معنا في هذه الحلقة البحر والحبر، حبر الأمة وبحر الملة، ترجمان القرآن، ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، العالم الرباني عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه. أسلم صغيرا في 7 من عمره، وعرف الإسلام منذ نعومة أظفاره. لم يسجد لوثن ولم يعبد صنما، إنما سجد لله وحده تبارك الله رب العالمين. يروي قصة ماتعة وليلة فريدة في حياته مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي التي أثرت في مجرى حياته وغيرت تلك الأيام التي بعدها والسنوات التي تلتها إلى الأحسن وإلى الأكمل وإلى الأفضل. يقول: بت عند خالتي ميمونة، وميمونة هذه بنت الحارث هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم متزوج خالة ابن عباس، وكان صلى الله عليه وسلم يمر كل ليلة عند امرأة من نسائه. فاستغل ابن عباس مرور الرسول صلى الله عليه وسلم عند خالته ليسمع وليرى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءته وعبادته في الليل. قال: فسبقت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الفراش الذي ينام فيه صلى الله عليه وسلم، فنمت في عرض الوسادة، كان طفلا صغيرا في 8 ولكنه لبيبا وفطنا. ولك أن تتصور طفلا في 8 من عمره وهو يستحضر الذكريات ويحفظ الكلمات ويعي الأحداث. قال: ودخل صلى الله عليه وسلم بعدما طجعت في عرض الوسادة تناوم ولم ينم، فسلم صلى الله عليه وسلم على ميمونة وقال: نام الغليم، لما رأى ابن عباس يعني الغلام صغره تحبيبا. قالت: نام. قال: وأنا ما نمت. قال: فأتى صلى الله عليه وسلم إلى فراشه فدعا الله وذكر الله وسبح الله واستغفر، وذكر صلى الله عليه وسلم ورد المساء أو ورد النوم من الذكر. قال: ثم نام صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة أو خطيطة، وهو صوت النائم إذا نام وإذا ثقل. قال: ثم قام صلى الله عليه وسلم من نومه فرأيته يمسح النوم من عينيه صلى الله عليه وسلم، وهو يتلو قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قام عليه الصلاة والسلام فخرج من بيته ومن غرفته، خرج لقضاء حاجته. قال ابن عباس: فقمت إلى شن معلق، يعني قربة مملوءة ماء، فملأت الإناء ثم أخرجته وقربته من موضع الرسول صلى الله عليه وسلم، فعاد صلى الله عليه وسلم وقد عدت إلى فراشي، فسمعته وقد رأى الماء في الإناء. قال: من وضع لي هذا؟ يقوله صلى الله عليه وسلم يسأل نفسه: من وضع لي هذا الماء؟ ثم قال: عرف صلى الله عليه وسلم أنه ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذه الكلمة، هذه الدعوة في هذه اللحظة غيرت مسار وحياة ابن عباس إلى الحياة الأكمل، إلى الحياة الربانية، الحياة الإيمانية. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وانظر إلى جلالة هذه الدعوة وإلى عظمتها وإلى بركتها. فهو لم يدعو له بمال ولا بولد ولا بمنصب ولا بدار ولا بقصر، إنما دعا له بشيء يوصله إلى رضوان الله وإلى رحمة الله وإلى جنة الله. اللهم فقهه في الدين. ومن تفقه في الدين وعرف أحكام الدين فقد أراد الله به خيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. قال: وعلمه التأويل وهو تفسير كتاب الله، ف فكان بحرا لا يجارى. في الفقه وفي التفسير كان لا يقف عند آية إلا فسرها، وكان قد فتح الله عليه سبحانه وتعالى إلى درجة أنه لما قرأ والراسخون في العلم قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. قام صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ، فقام ابن عباس عن يساره والمنفرد يقوم عن يمين الإمام، ولكن ابن عباس قام عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم، فمد صلى الله عليه وسلم يده من خلف ظهره هو ووضعه على إذن ابن عباس وفرك إذن الغلام، ثم حوله عن يمينه سحبه ووقفه عن يمينه. يقول ابن عباس كان من دعائه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على عظمة حفظ هذا العالم ابن عباس وهو طفل، كان يقول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أشهد أن الله حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن النبي حق وأن محمد حق وأن لقاءه حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، إلى آخر تلك الأدعية التي حفظها ابن عباس تلك الليلة، وحفظ الحركات وحفظ النصائح والعظات وحفظها وبلغها الأمة وهي تروى عنه إلى الآن من تلك الليلة المباركة. عاد أثر دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام على ابن عباس فحفظ كتاب الله كله، وكان يجلس للناس في الحرم، فكان يأتي أهل القرآن فإذا انتهوا قال ارتفعوا علي بأهل التفسير فيأتون، فإذا انتهوا قال ارتفعوا علي بأهل الفقه فيأتون، فإذا انتهوا قال ارتفعوا علي بأهل الشعر فيأتوا الشعراء والرواة، وكان يجاري في كل فن كأنه البحر لا يتلعثم ولا يتوقف، وكان يطعم الناس، قالوا فجمع بين السخاء والجود بالعلم والجود بالمال والطعام، وهذا فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول أحد العلماء رأيت ابن عباس يوم عرفة راكبا على جمل فوالله ما رأيت أجمل منه ولا أصبح وجها، فلما تكلم رأيت أفصح الناس، فقرأ سورة البقرة يوم عرفة من صلاة الظهر إلى المغرب يفسرها آية آية، لو سمعه اليهود والنصارى لأسلموا عن بكرة أبيهم. ركب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم على دابة، فقال صلى الله عليه وسلم يا غلام قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال يا غلام قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال يا غلام قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. هذا حديث مذهل مدهش، هذا حديث قاعدة كلية من قواعد الإيمان أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عباس، وما أحسن كلمة احفظ الله يحفظك، فإنها جامعة مانعة كافية شافية في بابها. احفظ الله بالعمل بأوامره وترك نواهيه، احفظ الله باتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، احفظ الله بأن تفعل ما يحبه الله وتترك ما يكرهه الله ويسخطه. يحفظك الله، يحفظك من كل مكروه، يحفظك من كل أذى، يحفظك من الضلال والغواية، يحفظك من الهلاك والخسران، فهذا حفظ بحفظ. وقوله تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي في وقت النعيم والصحة والعافية والغنى، تعرف على الله بالطاعة يعرفك بولايته ورعايته وتأييده وقت الأزمة ووقت المرض والشدة والكربة فيفرجها الله عليك. وهنا يقول واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أصل عظيم في أن ما كتب على العبد إنما وقع على العبد إنما هو مكتوب عليه، فعلى العبد أن يرضى ويسلم بالقضاء والقدر وأن يذعن لهذا الأمر ولا يعترض. وفيه هوان الناس وأنهم لا يستطيعون فعل شيء إلا بأمر الله، في قوله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا الحديث وعاه ابن عباس في أعظم وصية قالها صلى الله عليه وسلم له، ونقل هذه الوصية للأمة. استمر ابن عباس وعاش طويلا في علم وعمل وفي تعليم وفي تفسير وفي بذل وفي عطاء، وأدركه عمى العين، وأما بصيرته فمبصرة بإذن الله، سلب الله بصره ليعوضه الجنة. فدخل عليه أحد الشامتين قال: لا بأس عليك ابن عباس. قال ابن عباس: يأخذ الله من عيني نورهما، ففي فؤادي وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. ما أحسن العزاء، ذهب البصر وبقيت البصيرة، ذهب نور العينين وبقي نور القلب. فابن عباس بقلبه الكبير، بعقله، بعلمه، بزهده وتواضعه، بسخائه، كان يقول لأحد الناس الذين لحوا عليه وعاتبوه: كيف تعاتبني وفي ثلاث خصال؟ قال: ما هي؟ قال: ما سمعت بقاض عادل إلا دعوت الله له وليس لي عنده قضية، وما سمعت الغيث أنه نزل بأرض إلا فرحت والله، وليس لي بتلك الأرض ناقة ولا جمل، ولا فهمت آية من كتاب الله إلا تمنيت أن كل مسلم فهم منها مثل ما فهمت. كان رضي الله عنه أرضاه ميسرا في أموره، خلوقا، وكان فصيحا إذا تكلم يبز الناس، وكان ينصت له الناس إذا تحدث، إن نظرت إليه بهرك بطول قامته وبصباحته وملاحته وفصاحته ورجاحة عقله، وإذا تحدث أجبرك على الإنصات واستولى على قلبك بما يرسل من درر وما يلقي من كلام عذب رقراق أخاذ، كأنه ماء الغمام أو كأنه الشهد المصفى أو كأنه السكر المذاب. ابن عباس: إذا أتيت بعالم رباني جامع للعلوم وعميق في العلم وراسخ في الفقه فهو ابن عباس، وإذا أردت من جمع بين الخلق وبين السخاء وبين العمل بالعلم فهو ابن عباس، وإذا أردت أن تباهي الأمم الأخرى بعالم أجاد في علمه ونصح لأمته وعلم أجيالا وترك ميراثا مباركا فهو ابن عباس. ولذلك أدركته بركة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وسار بسبب هذه الدعوة إمام الناس في المواسم والأعياد وفي اللقاءات العامة والخاصة، يرونه فيرتجلون له ويرونه فيحيونه. أمسك لزيد بن ثابت بغلته فقال زيد: خلي عنها ابن عباس. قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فأخذ زيد بن ثابت يده فقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسولنا صلى الله عليه وسلم. جمع ابن عباس بين النسب العالي، نسب الرسول عليه الصلاة والسلام في بني هاشم، وجمع بين العلم لكن الغزير الذي يتدفق كالبحر ولذلك سمي بحرا، وجمع بين العمل بالعلم وهو التقوى الناهية عليه الآمرة له، الناهية عن كل منكر الآمرة بكل معروف. ومضى ابن عباس ولكنه ما مضى من القلوب، وما ارتحل من الكتب، وما ذهب من ذاكرة التاريخ، بقي حيا شاهدا غفر الله له ورحمه وأجزل مثوبته. وإلى لقاء آخر مع هذه حياتهم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.